يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين قليلا